بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب والحكمة يزكي بهما من شاء ويرقيه إلى مقام الحفظ والعصمة، وأثنى عليه الخير كله، هو أهل الثناء والمجد، أناط الفلاح بمن تزكى وتطهر وذكر اسم ربه فصلى وتنور وعقب فأخبر، بأن هذه الحقيقة مقررة في صحف الأنبياء ورسائل السماء. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وزاد سبحانه فأقسم بأطول قسم في كتاب، تنبيها لأولي الألباب بما يرفع الارتياب، بأن المتزكي فائز والمتدسي خاسر غير حائز. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وصلاة ربي وسلامه على من زكى الله منه اللسان والفؤاد وزكى جملته ومسلكه بما أفاد، مقسما على ذلك بالنجم في تألقه في علاه بمال محمد صلى الله عليه وسلم من الفائقية في سنة. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله. ومن ثم نصبه للزكاة مثلا أعلى، وأقسم على ذلك بأدوات المعرفة: قلما وقرطاسا وذواه. فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والجنون اختلال في الفكر، وإن لك الأجر غير ممنون، موصول بالعطاء، ليس من الأجر مقابل، أنت منا موصول بالمدد، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا القسم يحيل على أن إدراك الكمال الأحمدي مثالا للزكاة متوقف على أدوات المعرفة. فخصوم القلم، خصوم العلم الحقيقي، لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. نون والقلم، براءة رسول الله من صنوف الاختلال متوقفة على الدخول من الباب، إذ لا يعرف الشبيه إلا شبيها، أيها البحر لسنا سواء. وبين سبحانه أنه كلف هذا المثل الذي نصبه ليتزكى به الناس، فجعل من مهامه الكبرى تصدي لتربيته. هو الذي بعث في الأمين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ليكونوا ربانيين. وكلمة الربانية توحي بالترقية عن طريق التربية، إذ الرب هو المربي، والرب وهذا من جلال خصائص الرب هو المتربي، لكن في غير سياق نعت الإله. لذلك خلف بنا مفعول رباني منسوب إلى الرب بزيادة في البنية، تدل زيادة في النسبة تدل على علو في المقدار، تسمونه التغيير للنسبة. الربي المصلح، الرباني العالم. كونوا ربانيين حكماء علماء حلماء، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون بالباب عند حدهم. إنما التمست هذه الكمالات من صلى الله عليه وسلم، فهو مربيهم ومزكيهم بشهادة الكتاب هو على الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله. اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا رسول الله جوهرة الكمال، وعلى قرابته وصحابته ذوي الجاه العال ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم القيامة وبعد. فإن شاء الله مع المجموعة الثانية أو مع الباب الثاني من أبواب الحكم، والذي يضم كسابق حوالي 15 حكمة، الذي قبلها 16 حكمة أو 16 حكمة، هذه 15 حكمة. وقد نبهناكم في الخطة المتواضعة التي نهتدي بها في تقريب هذه الحكم، التي هي زبدة الفهوم من وراء الرسول، ونحن إذ نتهيب كما تهيب الذين من قبلنا. سيدنا عباد قال في المقدمة: أنا أتهيب أن أقدم كلمات هذا الرجل. وجاء من بعده الشيخ زروق الذي شرح الكتاب وأعاد، وفي كل مرة يظهر له أنه بحاجة إلى إعادة الشرح رغم كل مستواه وإمكاناته العلمية والسلوكية. كان يقول: أنا بكل ما عندي خلف ركاب سيدي بن عباد، أنا خلف الركاب. فإذا ماذا عشان نقول نحن الذين جردنا من كل طول، الذي يغرينا ويجرعنا قول القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا منهم وإن التشبه بالكرامة ربح. إذن لنجري على هذه الخطة والتي تنتظم إن شاء الله عناوينا 6. ضايتك ضايتك لا تنام، أنت مقابل لي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخطة السداسية نترجم هكذا: نترجم ثم ننظم ثم نقرب فنرتب فنستشهد فنسند. وكل عبارة من عنوان لشغلة لعمل لجانب منهجي في تناول كده. في ترجمة نحاول أن نضع بها عنوانا ناظما لمعظم الحكم المندرجة في الباب، وذلك سابقا ضعنا لها عنوان قل حول عليه تصل إليه كهذا. وهذه الثانية إن شاء الله: تأدب تقترب، تأدب تقترب، هذه الترجمة كل هذه 16. وهذه تشعر بأننا ننتقل من محور للا محور. عدم تأويلك على العمل لا يعفيك من التأدب، حتى لا تشعر أنك أول عليه فترك الأدب وترك ما يلزم في سلوك الطريق، أبدا. لابد من التأدب، ويسرت لدخول الحضرة كما هو مصطلح عند القوم مرد بها القرب. تأدب تدخل الحضرة، هو تأدب تقترب، سجد واقترب، هذا عنوان قرآني. صم تقترب، اسجد واقترب، صم واقترب، حجة واقترب. يعني ما جعلت العبادات لهذا اللون من ألوان الوصول. وهذه العلل متفق عليها في باب العبادات أعمال الشرع، لأننا حتى الذين يتكلمون مستوى العقائد في أفعال الله وخطأ لا يعلل، من لا يعلل بالأغراض الرجاع إليه، الله لا يستفيد من هذا، ولكن يعلل بالحكم الرجعة إليك تكميلا فإذا نفي الأغراض أو مناقشة الموضوع على مستوى متكلمين أو في العقائد من المراد بها، فالذين ينفونها باعتبارها علل ترتد عليه بشيء من التكمل، يقول فيه نقص حتى يكتمل بهذه الأنواع، وإنما هي حكم وضعها لتصل إليها وبين يديك جلاها في كثير من الموارد حتى تضع ميزانا بين يديك، هل صمت صيام المتقين لعلكم تتقون، هل حصل أن ترقيت بصلاتك إلى مقام شهود، هل لابد، فلا تقول أنا أجل الامتثال فقط بالك، وهذا لا يتناقض مع الامتثال، لأننا عندنا فرق بين العبادة والتعبد. التعبد عند أهل العلم هو ألا تدري وجه ذلك الفعل للشرعي على أي محمل، ما عرفت، فقد يكون كل حكمة فيه هو أن تمتثل من غير ما استحضار لي هذه الحكمة، لكن يقول صلى الله عليه وسلم صوموا جنة من هو اطلبوها، خذوا جنتكم بالصوم، إن الصوم درع معناه يعينك على أن تقاوم ما يسمى بنوازل التسفل فيك، درعك تقول للشهوات لا ولو كانت حلالا طعاما أو شرابا أو زوجا وأنت في حالة تلبش بالصوم، فتقوى على من باب أولى على دفع المحرم الذي ترى فيه ما رتب عليه من الوهن النكال. إذن تأدب تقترب، والأدب هنا محور المحاور السبعة التي تجليها الحكم في مجملها، فدلكة الجمل تفرز هذه الدورة، لا بد من السلوك وللسلوك أدبها، وسيجلي لنا هذه الحكم ألوانا من الأدب. إذن ترجمنا ثم ننظم، هذه مولاة النظم بالنسبة للحكم 15. وقبلها بقليل إن شاء الله نذكر ببعض الأخطاء عندكم هنا قليلة، يعني في هذا أزيل وضمنه في فقرات الحكم، ضع وضمنه من فقرات الحكم، جملتها وي فحصلا حذف الفاء تجيب بيت حصلن اسلمي، واخر بيت اذ ليس معه سكن العين، انا جائز خاف النظر معه ومعه من اصل، فليس تم من حلول واتحاد اذ ليس معه من مثيل فيزاد، هذه بالنسبه لي الباب الاول. أعود لكم لا تعتمد أقم أريح لتنطميس التي أسن ولا تشك واحترس، تعرف الفتحة بوارد أخلصي، يمكن لك تدير أن النقل بوارد أخلصي، هذا النقل عندنا في أحد الروايات كورش بوارد أخلصي، فكر وتوب من ظلمة تخلصي وجوده النور فليس يحجب منحجب بقارئ إذا العجب إلى آخره. وانتبه هنا لك لا تنطميس المراد بها إشارة إلى الحكمة المعروفة، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب، دليل على انطماس، لأن عندنا إذا جاء النهي هنا على ما لا يمكن أن يتلبس به المخاصم فإنه يصرف إما إلى سبب سابق أو إلى آثار لاحق، والبيت الأصولي معروف عندكم ويصرف النهي فيما ليس محل لسبب أو آثار بدا تحل المشاكل ولا تنطمس، معنى لا تتسبب فيما يفضي بك إلى انطماس البصيرة، معنى لا تغضب، لا يمكن أن يرد الغضب، فالنهي هنا على شيء لا يمكن أن يكون محلا للترك، إذن فيصرف إلى ما لا تتسبب في الغضب، أو إذا غضبت فلا تمضي غضبك إلى ألوان من تصرف العدواني خارج ما يجوز، من لا تغضب من يغضب لا يمكن، من استغضب طرفا لم يغضب فهو حمار، لا بد الإنسان لا يمكن أن ينهى عن ما هو باعت فطري نزعي، فإذا جاءت أوامر الشرع ولسبق هنا عندنا في نحاة الأصول من المسائل التي كنا ذكرنا لكم. أما نظم الحكم المندرجة تحت الباب الثاني الذي هو تأدب اقترب، فاكتبوها أو تسمع ليكتبها إن شاء الله هذا الذي كتب لكم. هذا أستاذ مقتدر ومهذب بارع، وله اشتغال بكتب ابن عطاء الله وهو في تونس، أرسل هذا إليكم فرجك النظر. أنا كتبته وأرسله، استمع إليه وانضمه وقال لي وعينكم على، فجزاه الله خيرا. هو الآن يسمع هنا من هناك وسيكتب لكم هذه اللي يوصلها عبر الله، يسر هذه الوسائل. الآن ثاني التراجم، ثاني التراجم باب الثاني، تأدب تقترب وضمنها يهين فخذها وانتخب، ضمنها يهين على طريقة أئمتنا في الحساب، بضبط الحساب بالجمل لأنه أحيانا لا يتسع النظم، هو ضيق بطبيعته الإيقاعية. وضمنها يهين، الياء عشرة والهاء خمسة، بخمسة في المجموع كم؟ لابدك كم الحكم في الترجمة الثانية؟ يقول لي يهين هي 15. نحيي هذه الأشياء. وضمنها يهن فخدها وانتخب، أنا انتخب، انتقي من هذه الآداب ما يناسب حالك ومقامك، انتخب، انتخاب الاختيار، فمن الانتخاب اختيار الأعضاء عن طريق الأصوات المختارة وهكذا. لا تعجل بادر، أقيم لا تنخدع، دع طلبا لقدر لا تنقطع، كدر دنيا دفعه بطلبه، نجح المطالب رجوع فانتبه، عنوان إشراق بعين قد مثل، اشتنى بين من ومن لمستدل، فواصل ذو ساعة تنور وسائر ذو وجهات قد قدر. انتهى. هذه إن شاء الله 15 بأوائلها إذا أمكن، أو بمضامنها إذا لم يمكن، بفوائدها إذا تعصر الإسلام. لا تعجل بادر، أقم لا تنخدع، دع طلبا لقدر لا تنقطع، كدر الدنيا يدفعه بطلبه، نجح المطالب رجوع فانتبه، عنوان وإشراق بعين قد مثل، اشتنى بين من ومال مستدل أو مستدل، فوصل ذو ساعة تنور وسائر ذو وجهة قد قدر، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الراحلون كذا. أو بدا ختم هذا الباب سيدنا عطاء الله. فلنبدأ إن شاء الله بعدها، قرب، نقرب المضامين. المرحلة الثالثة هنا تقريب المضامين والمعاني. اقرأ لنا هذه الحكمة الأولى التي عنوانها لا تعجل. قال ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. عنوانها لا تعجل. إذن الحكمة هنا تشير إلى أدب ضروري في السلوك، وهو لا تكون متعجلا. الذي يريد أن يحدث في الوقت، الإرادة غير سوية، أن تريد الإحداث في الوقت، تعجل غير مرضي، سواء تعلق بموضوع النفس، ليس مستقيم، ليس مستقيم. سيدي إليك الخطاب، ليس مستقيم، أفيه النهي، يا إلهي لا تعجل. من أراد أن ما ترك من جهل، من جاهل كل الجهل، من يتعجل الأشياء كيف يريد أن يظهرها في الوقت غير ما أظهره الله. أولا النهي عن التعجل، لأن التعجل هو ليس هو المبادرة، التعجل هو طلب الشيء قبل إبانه، وخارج الإبان تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى حكمة وعلم وطول تجربة وخبرة في كل شيء تريد فيه إحداث تغيير ما أو إصلاح. انتبهوا للقرآن الكريم اللي هو أصل لهذه الحكم كلها، ومنه كان يمتع هؤلاء الناس. يقول الله تعالى لنبيه بالنسبة لأجل الكتاب لا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، رب زدني علما، حتى لا يفهم منا يعني التعجل أنه لا يريد له أن يستزيد، هذا كأنه احتراس، هذا في باب نص الكتاب. ما هو صلاح من التعجل؟ والسيرة تحكي لنا طبيعة التعجل. النبي لما كلف بحفظ الكتاب ابتداء وقبل أن يقول الله إن علينا جمعه وقرآنه وسنقرئك فلا تنسى، فكان يحاول ما أمكن ألا يضيع منه شيء من الوحي في ابتداء قبل أن يقول الله له كذا. الابتلاء الأول للنبوءة، إني مبتليك ومبتل بك وأنزل عليك كتاب لا يغسله الماء، كما في صحيح مسلم يعني القدسي. ثم لا تستعجل لهم، أي لا تستعجل العذاب لقومك، لأنها حتى عن استعجال الجزاء. تبعي لأن لسنا بصدد قراءة هذه الكمالات ممثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحكم من هذه الأشياء. والله ربنا تبارك وتعالى في مقام العلم يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويذم الإنسان بوصفه بالعجلة، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجل، وكلمة خلق من ذات معنى تدل على مكانة هذه الصفة، إنما هو خلقي قوي. إذن نحن بصدد شيء ينبغي أن يزول من النفس التي ترتقي عقبها في الطريق. إن قلت أدب معنى هدب نزوعا فيك يحتاج إلى اعتدال لا إلى استئصال، لأن هذه القوة لا يجوز أن تستصل بل ولا يمكن استئصالها، لكن تعدل. هنا معنى الأدب تأدب، لأن الأدب هنا ليس أدب مجاملة وإنما أدب معاملة، والمعاملة اصطلاح عند القوم يعنون به أن تبني هذه الألوان من السلوك على قاعدة السر الذي بينك وبين ربك، تبعاً المعاملة. وهذا الذي يعنونه بقولهم الدين المعاملة، خلاف لما يريده الذين يقولون دين المعاملة يعنون أنه غير العبادات وأنه يتجلف، أبداً. لأن هذه الكلمة هي من قاموس القوم، الدين المعاملة أي سره حفظ السر الذي بينك وبين ربك عهداً وصدقاً واستقامة على سواء لا يعلمه أحد إلا هو. المعاملة عندهم هذا اللون من لوان الوصل، لا تستعجل تصل ومن عجل فشل. ليست المبادرة إذن العجلة، بينما الإسراع في غير إبانه، خصوصا حين يكون إراديا أن تريد، قد يكون المريد لسبب يده إمكانات، فيصبح هذا اللون من لوان الاستعجال مشوشا عليه. إذن الأدب الأول هو أحاول أن تحارب الجهل الذي فيك، وجهلنا أعم من عدم المعرفة، فيه النزوع إلى الطيش. على حد قول القائل لا يجهل أحد علينا، جاهل الشيء وجاهل على غيره، معنى تطاول. ففي هذا اللون من ألوان النزقية والطيش وألوان الاستعجال. وينتبه معي في أول الباب يقول لك تتبت كما قالك في الأول، عول على الله لا على عملك. وفي النفس نزوع إلى اعتماد إنتاجها فيها، أن ترى الله لا أن ترى كمال إنتاجك فتعجب به فتنقصع وتسقط. هنا أيضا حكمة بالغة وأدب من السلوك يجعلك تنظر إلى نفسك بين ينبغي أن ما ترك شيئا من الجهل، أي الجهل كل الجهل، أن تستعجل. أقول لكم أننا في الاستعجال لا يعني عدم المبادرة إلى فعل في إبان حين يكون، لكن قد تفهم هذه الدقائق فيتعجل بالنقد أو الاعتراض. من يريد أن يظهر في ملك الله، وتعلمون أن ملك الله تدبيره وتصرفه اكتشف فيه أشياء على خير مرادك دنيويا أحيانا، بالواقع على غير مراد ما تعلم أنت على حسب معلومك من الشرع. فهذا لا يعني أنك أن تقر أن تريد أن تغير ذلك بالعجلة التي فيك، بل إن وجود إبليس في حكمة، وجود المرض في حكمة، ولولا هذه المتقابلات ما أمكن أن يكون تم اختبار. والله وضعنا في مجال اختباري نبه عليه في باب التزكية قسما، ونفس وما سواها سواها على مقاس ابتلائي تتقابل فيه القوى، القوى التي فيك فجورا وتقوى، ولولا هذا اللون التقابل ما أمكن أن تكون في مجال اختبار. ففهموا عن الله أسراره ولا تستعجل تصل أخي المؤمن، متابع الحكمة أخرى نوصل تجيء الحكمة أخرى لتقول لك لا تترك المبادرة، كان تجيء لدفع ما يمكن أن يفهم خطأ من الحكمة في الأولى. ولا إياك أن تحيل الأعمال على وجود الفراغ، اقرأ إحالتك الأعمال على وجود الفراغ يضعونات النفس رعونة، هذاك الأول الجهل ودي رعونة. انتبهوا الآن لأسرار النفس، ودائما الرعونة هي نوع حمق أهوج اضطراب مسلكي فيك رعونة عجلة، وهي تجلي من تجلية الجهالة. متى تقول متى ما سئلت أو خطر لك فعل شيء تسوف، تقول حتى يعني الآن مشتغل أنا غير متفرغ، فتترك الأعمال خصوصا حين تكون الأعمال المطلوبة منك سواء بالإيجاب أو الاستحباب، فتحيل على وقت فراغ من شغل. نهي عن التسويف الذي يجعل الإنسان في موقف المماصل المتباطئ الذي يفوت الفرصة. ولما كانت هذه رعونة إنها تنم عن جهل المكين، متى تتيسر لك فرصة؟ أبدا، لن تفرغ. انظروا إلى حيل إنسان حين يحيل معنى إحالة الأعمال على الفراغ تأخير إنجازها إلى وقت يتسع لذلك، هذا تسويف، هذا أصل علة التسويف، وتسويف قاطع، وهو علة في النفس ينبغي أن تحارب كما تحارب علة الاستعجال والاندفاعية. المسوف متكل على ما يجيء من فراغ المتوج، وتعلمون أن الناس لا يحسنون التعامل مع الفراغ ولا مع لاهفيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هذه في الصحيح. ومن الغبن هنا هو ما يسمى عندنا، ما أدري هل عندكم في لغة البيع والشراء، هو الواحد المغفل في البيع والشراء يدخل في يبيع الشراء نفيسة بثمن خسيس، قال هذا شومت ولا شمت في السوق. الغبن الناس هذين النعمتين يغبن فيهم الكثير، الصحة سلامة الأداء، والفراغ سلامة الوقت، ما فيها شغل شاغل يصرفك ويكدر عليك وأنت دائما تنسى فرصتك، هي تسلم أداتك، ما فيك سوق، ما عندك سوق يعطل الفعل، وفي زمانك ليس فيه شغل يعطل إنجاز، فأنت تغمن حين تبيعها بالثمن الرخيص، فلا تستغلها ولا تبادر. إذن إحالتك على وقت الفراغ حسب توهمك يجعلك تضيع هدين منك، خصوصا الزمن المتاح وما أقل الأزمنة المتاحة، إذ قد تقطع إذا سوفت بشغل جديد أو بالفوت الكلي أو بسقم وأحوال تعطل الأداة، كل هذه الأشياء ممكنة وواردة. فإذا وأنت تسلك لا بد من أن تنبه على هذه الألوان، كما تطالب بالتأدب وترك الاستعجال، تطالب بالتأدب بترك التبطل والحوالة، وأن تحيط مثلا إقرارا ومن بعد سيكون، وهذا من مداخل الشيطان إلى النفس البشرية. وكن صارما كالسيف، فالموت في عسى، وإياك علة فهي أكبر علة. عل هذه من لغات الواردة من الصنف لعل، قالوا لعل، وعل علك تفعل، لعلك تفعل، إياك علة، لعلك دا وسيك، لعلني أفرغ وتسوف وتماصل، خصوصا في الواجبات مثل التوبة ومثل القيام بالحق الوقتي الذي لا يمكن أن تحيله على فراغ ولا أن تؤخره، وغيرها من حتى الأشياء المستحبة التي تحتاج إليها فعلا في إضافة زاد نوراني إلى زاد الأصل. ومن الحكم السائرة الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، معناه إن لم تقطعه، إن لم تمضيه في واجب الوقت في استغلاله قطعك أي أهلكك، في القطع في الأول غير القطع في الثاني، قطعك إن لم تقطعه أي تمضي للنار اعملان فيك فاعمل فيهما، هم يأكلان منك، لماذا لا تأكل منهما؟ هم يعملان فيك فاعمل فيهما، على الأقل غير العدل، هم يأكلان من عمرك، حياتك أنفاس تمر، فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا، أنت رقم، عمرك رقم. إذن من الرعونة التي لا تليق بالسالف إلى رحاب الله إلى رحاب الحضرة، لا تليق بهم أن تشم منهم رائحة الرعونة، هذا اللون من ألوان الترك المبادرة، القيام بواجب الوقت، والحوالة على الفراغ الذي قد لا يكون، وهذا الواقع. المسوفة لا تجيء لهم أزمنة المسعفة أبدا، فيضيع منهم كل شيء. إذن عندنا الحكمة الأولى قلنا لا تعجل، بادر، عنوان عجيب، بادر. ثالث تابع الحكمة الثالثة، لا تطلب منه أن يخرجك من حالتك ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراجك. مش عنوان هنا، أقم معناها أقم نفسك فيما أقامك الله فيه، هذه الحقيقة فيه ترجمة شكل من إشكال عدم الاستعجال، وفيه معنى الرضا عن الله في ما أقام العبد فيه، وخصوصا فيما ليس لك فيه نص عن الله ورسوله بأنه مقام غير مرضي، هذا لابد من استدلاله. وهذا سبق لنا مثل قريب، وهو التجريد والأسباب، إن حكم أحيانا قد يكرر بعضها بعض بمعاني معينة لترسيخ مستفادها، وهذا من سنة الكتاب الأسلوبية المعروفة، هو تفصيل بعد الإجمال أو الإجمال بعد التفصيل، أو التفصيل في جانب والإجمال في جانب، سواء من تصريف المعاني الذي يسمى مثنوية، كتابا متشابها مثاني، وفي كذلك نصرف الآيات وتصريف تقليب المعنى الواحد على وجوه من البيان والاستدلال وفنون من القول من أجل ترسيخه وإيصاله إلى أعماق المخاطب. هؤلاء أخذوا المعاني وأخذوا الأسلوب من الكتاب، من صلتهم بالكتاب. إذا أقامك الله في مقام فلا تستعجل الخروج منه، إذ لو شاء لأخرجك، إذا أراد أن يستعملك لابد أن يخرجك، كل شيء بقضاء الله وقدره، وهذا من قواعد الإيمان، فلا بد أن ترضى. قلنا ونستثني ما إذا كنت في مقام غير مرضي، شيء تقتضيه الشريعة منك هو أن تبادر بالخروج. إذا أقامك هواء الطبع في عمل مخالف للشرع فبادر الخروج، لا تماصل، واقطع بسيف العزم كل حال. بإذن أحد المشايخ في هذه النقطة. لا تماطل. إذا أقامك هواء الطمئن، الهواء هوى، فمد هنا على اللغة القليلة في مد المقصور ضرورة، هذا قليل، واقصروا ما اقصروا ممدودين، اقصروا ممدودين مجمع عليه، واقصروا ممدودين في اضطرار مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. ابن مالك رحمه هواء الطبع، اي هواء الطبع إذا أقمت بسببه في محل مخالف للشرع فبادر بالخروج. حتى لا يقول قائلنا بهذه الحكمة نقول أقم نفسك إذا أقمت في حرم ينبغي أن تقبل به، أبدا. ولذلك لا تحاول الخروج في الأشياء التي أقامك الله فيها مما هي من شؤون دنياك، تبع معي. أقامك الله في عمل يبدو محرجا، أو أقامك في ألوان من الأسباب تبدو مكلفة، أو أقامك، حاول لا تبادر بالخروج، ولعل في ذلك حكمة. يعني حاول أن تقرأ القدر قراءة سوية حين تكون في موقع. انظر أولا إذا كنت تريد أن تنتقل إلى غيره مما هو من شؤون دنياك، فينبغي أن لا تتعجل، لا لإله حكمة في بقائك هناك ما دام ليس الباعث دينيا، وهذا يكسبك الراحة الرضا وإنجاز عملك على وجه المطلوب. الإنسان حين يكره الذي فيه وخصوصا بالاعتبار الدنيوي فيضيق درعا به، ويتدخل الآفة في اشتغاله فيغش. يعني قام الله في مقام التعليم، يحس أنه كان يمكن أن أكون مهندسا، فهذا دائما يتصور أنه يكون مهندسا، وفي يفكر في ما ليس قائما في الآس. وهذا لو من الاشتغال يقول فيه العلماء الحكمة عندنا، لا ينبغي للمريد أن يشغل نفسه بغير وقته، لأنه يشتغل بالماضي انصرف عن الواقع، ويشتغل بالآتي. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. قال لأحد المشايخ الكبار في علم التزكية، أين توجد راحة المريد؟ قال في اشتغاله بواجب وقته بما هو فيه. وما يرد عليك من أسئلة الوهم المعترض يزول إن شاء الله بقراءة المسائل، الكلام بآخره يقول عليه، الكلام بآخره وليس بأوله ولا بوسطه، ننتهي إن شاء الله. ولذلك الذين في قلوبهم زيف حتى هم يقرؤون القرآن، يعني يجي يعترض بهذه الآية هذه الآية قبل إكمال الآيات وضم بعضها إلى بعض. فالذين في قلوبهم زيف نزوع أهوائي إلى ما يوافق مقاصدهم أو عوارض واردتهم، فيتبعون ما تشابه، يقصرون نظرهم على المتشابه فقط ليضربوا به المحكم. الأصل أن هذا القرآن كلام الله وحكمت آياته، وكان من إحكامها إجمال قد يكون من وجوه الاشتباه، وثم فصلت في موارد أخرى. فالمهتدون هم الذين لا يجعلون القرآن عضين، هذا صورة من صور تعضية الكتاب وتقسيمه وجعله أعضاء، وليس كلا سري فيه روح الوحي كما سماه القرآن، وكذلك وحينا إليك روحا، والروح تتأبى على الانقسام والتجزئة. التجزئة إنما تكون في الأعضاء الحسية، لكن حين تكون بشأن ما هو روحي أو من وصفه الروح لا يقبل التجزئة. إذن لا تعجل، بادر، أقم نفسك حيث مقامك، تابع شيء، لا تنخدع، عنوان الحكمة الرابعة، اقرأ ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا تبرجت ظواهر المكونات مكونات بالكسر مكونات فتحنا فتحنا عفوا سير مكونات الله المكون مكونات إلا ونادتك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه حكمة أنه نهب إلى ترخته سالك مبتدئ ومتوسط ومدعي، وفي سلوكه إلى الله قد يفتح له أبواب كشف أبواب لطف، وقد يمتحن بكرامات. هنا جينا إن شاء الله كيف تفهم الكرامات عند القوم. يقول سيدنا من الحكم حكمة تقول ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، وقد سبق الكرامة لمن لم تتم له الاستقامة. ومعنى هذا أنك تجيء من هذه الأشياء فتحا في باب المعرفة بعدين ثم الكشف، أو فتحا في باب اللطف فيكون كرامة الفعل. سالك هو يريد ماذا؟ وجهته الله والحضرة والقرب. فهنا تجي هذه الفتنة من فتح وغيره ينبغي لا يقف عندها، لأن الوقوف عندها افتتان بها وانفتاح وظن منه أنه وصل. الشيخ يقول له شد رحلك ولا تلتفت لهذه الأشياء. ولذلك نجد أن القوم كمالهم لا يفرحون بالكرامات ويخفونها كما العورات. اللهم إلا في استثناءات. قد يصل السالك إلى الله إلى أن تنفعل الأشياء بهمته، يوجه همته لشيء فيكون، وكأن الله مكنه من أسرار خفية. فإذا وقف عندها منخدعا بها قطع عن السير، شنو يخاف عليه. ويعني بتبرج المكونات أنها تتزين له حيث يصبح يحس بأن همته فاعلة بقوة في هذه الأشياء. وإذا كان أهل العلم إذا جرت على أيديهم بعض الكرامات يخشون أن تكون من ليس من عاجل البشرى بل من عاجل الجزاء، كما كان الصحابة الذين أدركوا الفتوح المتأخرة فاغتنوا بما نالوا من حظوظ المغانم، فكان أحدهم يبكي يقول ذهب الذين سبقونا بالأجر كله، رمى حلية الغنائم. حديث ابن اليمان ذهب الذين لم يأكلوا من حسناتهم شيئا، إنهم كانوا ينظرون بهذه الموازين ينظرون التافعة والحرج. وزاد فاقتبس من القرآن عبارة جاءت فيه في مقام دفع الانخداع، أولئك الذين كانوا يعلمون السحر، وهذه قصة معروفة في القرآن واتبعوا ما تتلو السحر إلى آخره. وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، القراءة اللي هي متواترة ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. الناس كان فيهم سحر كتر، وكانت المعجزة تختلط بفعل السحرة عند جمهورهم، فاقتضت حكمة الله إنزال ملكين لتعليم الناس الفرق بين المعجزة والسحر، ولكن بشرط أن لا يشتغل بهذا اللون الملون الصمحة أو أنواع الهدرة، لا يستعمل، وإنما يعلم لكي يفصل وعرف الشر لا للشر لكن للتوقيه. فاقتبس، لم يقل هذا استشهاد واستدلال، هذا يسمى في لغة البيان عندنا بالاقتباس. والاقتباس عندهم هو أن يضمن كل الكلام منثور أو المنظوم آية أو حديثا ويسمح فيه ببعض التغير اليسير، لا بلفظ قال أو ذكر أو روى، لأن هذا استشهاد. قال الله، أنا لا يريد أن يستشهد، ولو استدلوا استشهاد وقال أنا ما في دليل، إنما نحن نادته حقائقها، إنما نحن فتنة. وهذه المنادات والهاتفية لا تبيع أن تسمع الصوت ولا ترى الصورة، هذه ألوان من الخطاب يحسه السالك، لأن واردات في مثل هذه الأحوال متوفرة. ولما الملك، ولا تحسبوا أنكم ليس عليكم من حافظين، هذا شيخنا الصاوي أوصل قليل، على كل واحد من بني آدم 11 من ملائكة الله، هذا عمومه، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه الألوان له معقبات من يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وبأمر الله، والحفظ مزدوج، حفظ حراسة وحفظ إحصاء الفعل منك إجابة وسلما موافقا ومفارقا. يسمع هذه الألوان من الخطاب تحديدا أو إلهاما أو في صورة المنام، فيقول إياك واحترس من أن تقف هنا، فإن الذي تطلبه أمامك إنه الله. لا يبغي أن تشتغل هذا. لاحظوا حتى الكرامة قد تكون حظا من الحدود في تصور القوم، فلا تشتغل بها ولا تفتن ولا تظن أنها جاءت من عنديتك، إنما هي محض عصاين إله. قالها للعلم الكرامة بنت المعجزة، سيجبنا تفصيل في هذا الباب لماذا قيل في هذا الباب. فعل الله يجريه على يدي وليه، فليس له فيه من شيء، انتبه. فحين يخشر هذا فيقف عندها تتبرج له، هنا التبرج، تبرج إظهار الزينة بقصد الإغواء، فكان هذه الأشياء تعترض في الطريق لصرفه. إنما نحن فتنة، فلا تكفر أي فلا تفتتن فتكفر. والافتتان هنا انصراف عما أنت بصدده من الفتنة، كل صارف عن حق إلى خلافه ومضيع لحق، كل صارف عن حق ومضيع عنه قالوا فيه فتنة. إنما أموالكم أولادكم فتنة، أي أشياء صرفكم بالاشتغال بها عما طلبتم بالاشتغال بها. والشغل هنا والفتنة بحسبها، تشغلك عن مستحب وتشغلك عن واجب وتشغلك عن أمر كلي. لأن مدعنا هنا لا تنخدع أيها السالك بما يرد عليك من واردات الكشف أو اللطف فتقف عندها وتقطع السير، ابقى على الزهدية التي فيك، تطلع للكمال الذي تريد. إن الحدود متفاوتة، ما تكون نبان الشيخ قبل الشهوة الخفية في باب إرادة الجري، إذا لا يمكن أن نقارن سنة فيه شهوات جلية فقط في مقام خاص، حتى هذه الحدود الخفية ينبغي أن تحترسها. واضح شيء؟ تابع شيء؟ حكمة الخامسة، طلبك منه اتهام له، وطلبك له غيبة منك عنه، وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه. الله أكبر. وهو الذي يعني نابي دع طلبا، لا تنخدع، دع طلبا. معنى أنواع الطلب أربعة وردها هنا، وكلها مدخولة، كلها فيها العلة. وفيها نوعان، طلب من الله من الحق، وطلب من الخلق. فالذي هو طلب حق قد يكون طلب منه، قد يكون طلبا له. فالطلب منه قد يحيل على لون اتهام منك، ولذلك يجري على لسان العوام يا ربي ما تنسناش، وهذا لا يضل ربي ولا ينسى. إذن أنت تجوز أن ربك نسيك، أو تجوز أنه غافل عنك، وما كنا عن خلق غافلين. في حوالى فيه اتهام الله بأنه قد ينسى عنده. تعالى رب ذلك، هذا غير عارف بربه الذي يظن أن الله لا يعلمه في كل شيء. وما تسقط من ورقة، هذه يبدو لنا وسقط ورقة أمر تافه، كيف هذا الإنسان اللي هو الخليفة، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب أي حي ولا يابس من ميت إلا في كتاب، إلا في كتاب العلم الإلهي في علمنا، بل ومسطور بأمرنا وبأقلام ملائكتنا. طلب منه اتهام له، شوف ونادي جنة إن شاء الله ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. إذا هذا رحل يجيب الوالد حين يريد أن يسأل فلا ينطلق لسانه بالسؤال، يخاف من أن يكون هذا السؤال والله أعلمه بحاله. في ذلك العلم استثنى شيئا واحدا حتى لا تخرج السيوف المنتقدة غير المعتقدة، فإن يأجلون قلت الله أمر بالدعاء وحتى عليه، عندهم باب اسمه إذا كنت تطلب منه لإظهار تذللك له فهذا دواء، علاج تظهر الفقر هذا مطلوب منك، حين تعتقد الغنى قطع فتظل على خط الافتقار، وما سأل لك منه أجل من افتقارك إليه واضطرارك إليه. إذا تريد أن يسألك لسان فلسان الاضطرار. إذن هؤلاء الذين يعرفون معنى كون الدعاء أو الطلب عبادة، لأنه فيه محض التعبد لله بإظهار الفقر. الدعاء هو العبادة، والعبادة خضوع وافتقار وتعلق بالكمال الإلهي العلي. اللهم اغننا بالفقر إليك، وتفقرنا بالاستغناء عنك، واستغنى عن ربه طرفة عين كفر. الطحاوي حتى في كراسة العقيدة، من استغنى عن الله طرفة عين كفر. إذن إذا كنت تسأل منه وأنت تريد إظهار هذا الفقر لتحس بغناه من هذه الجهة فهذا مطلوب سيجيئنا إن شاء الله. أما إذا كنت فقط يبدو لك حظك ولا يضرك شيء منه سوى هذا اللون من الألوان، فأنت بالنسبة إليهم لست على خط، دع طلبا السالك يتكلمون مع هؤلاء الذين زرعوا في السير وهم تحت إشراف معين وهو إذا مشرف عليهم تم خطابه. أما الطلب له فيعنى به الاستدلال له أو البحث له، قال هذا ما استدلت له أو بحثت عنه، نوع من طلب لكن ليس منه وإنما له خاص له للاستدلال، إلا وأنت تحس بأنه في غيبة عنك تنسى قربه منك. إذن الطلب له يحيل على غيبه، كأنك تستبعد ربك وربك قريب منك. وانظر إلى عنوان الحكم كلها، تأدب تقترب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ويقول صلى الله عليه وسلم أنت الباصن فليس دونك شيء، الدنيا قرب ليس أقرب منك شيء، لا يتصور في معتقد المؤمن ومعرفة العقدية نشيء أقرب إليه من الله، فكيف تبعده بطلب البحث عنه والاستدلال له؟ تقول هذا عند القوم عندما وصلوا إلى هذا المقام إبعاد لله في تصوره. أما الطلب الآخر فأكثر بعد، أكثر بعدا، وهو طلب الخلق، سؤال منهم في نوع استغناء عن الله، كأنك انصرفت عن الله والتفت عنه إلى خلقه. وهذا هو انحطاط همة وبعد عن الله. اعتقل أحدهم أهل المعرفة حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يجتدي أحدا وردا أو رفدا، حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يجتدي اجتداء وسؤال أحدا رفدا. وقل لملوك الأرض تجهد جهدها أو تجهد جهدها، فذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى، العز بالله والاستغناء به عن من سواه، لا يسأل منهم. رب قائل يقول هذا إذن في دفعنا إلى القطع شيء مع بعضنا وترك الوان الالتماس من بعضنا، هذا مجال خاص في التسقية. إذا كنت تواجه الوان من طلب من غيرك وأنت مستحضر لله الواهب المعطي، وأن هذه أسباب صورية اقترانية وليست إيجابية بالذات، تلغي تصورك لله وتجعل صفة الله الغني مضافة لهؤلاء الأشباح، هذه إذا ما كانش هذه المدكون فلا حرج عليك في أن تقول أنا متشرع بالسبب، أنا محترم لحكمة السنن. لكن حين تنسى الله صاحب المنن وتحول نظرك إلى خلقه، هذا الذي يعالج هؤلاء الناس. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا في سيرته أنه مرة قال من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا؟ هذا الذي علمنا كيف نسأل وكيف نتسبب، وشيء كثير استعن بأخيك وتعاونوا على البر والتقوى، ليس متضارب مع بعض. تابع معي، هذه مقامات التزكية. من يسأل من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا؟ فبايعه بضعة، في رواية 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزموا بذلك غاية. قال الذي يحكي أحوالهم: كان الرجل يسقط الصوت من يده وهو على صهوة فرسه، ويمر الواحد فليقول ناولني، يتذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقامات كمل، فلا يستدل بها في الأحوال الصغرى والبسيطة. والذي يرى مستويات الخطاب واحدة، هذا شيء لا يعرف معنى الارتقاء ولا معنى الكمال ولا معنى التدرج ولا معنى المعراجية ولا كذا. وطلب لغيره، أن تتفتش وتبحث على غير الله، هذا أيضا رعونة أخرى، لون من ألوان من ألوان القصيعة. مع هذا الذي يتجه إليه بهمة الارتقاء إليه، هذا تريد أن تقترب منه، كيف تبحث عن غيره؟ أوجدت خيرا منه، أكرم منه، أعز منه، لماذا تبحث عن غيره؟ وهذه الأشياء هي في حقيقتها دقيقة غاية، والحديث فيها بالشكل الذي نقرره نحن في المحيط الذي يبدو لنا، وفيه مخاوف، ولكن لا يسعنا إلا ننشر هذا الأثر ونرتبط به بقدر وسعنا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي إليه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تابع سادس الحكم: ما من نفس ترضيه إلا وله فيك قدر يطيه. ما من نفس تبع تبدي الأنفاس عند الأكياس مقاييس وحدة زمنية للاشتغال، ليس فوقها إلا طرفة العين، وهذه غير ممكنة الاشتغال عليه وحدة زمنية. أقل وحدة زمنية هي وحدة النفس التي تعني وحدة النبض القلب، على حد قول القائل: دقة قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهم يتعاملون بهذه الوحدة، وحدة صغيرة تماما، زمن لإنجاز. وإذا قيل لأحدهم وقد وضع زادا يسيرا، احنا زمزه يعني لون من الوان الدقيق طحين محمص. جاء وقت الغداء فوضعها ثم ضع في فمه ملعقة ثم حسوة ثم قام للصلاة أو لشغله. فقال له قال شيء يسقط من أنفاس يومي 33 نفسا هذا الحساب. هذا يقول واحد هذا حم قاعده هذا تعسير هذا مقام هو لم يلزم به الناس ولكن هو يشير على الألوان من احتراب الوقف في هذه الدرجة. أصبحنا اليوم نعير بين العرب لا يعرفون قيمة للوقت ولا للمواعيد ولا للإنجاز ولا للزمن، مع أنها هي أمة العرفان بالزمن. وقال الله تعالى لآيات في اختلاف الليل والنهار لآيات ومحط نظري وللألباب في سياق المدح العالي كيف لا يعرفون الزمن. نفس وحده. ولذلك خشب بن معاشر في وصفه المشرف على هذه الصناعة الربانية يقول فيها يصحب شيخا عريف المسالك يقيه في طرقه المالك يحسب النفس على الأنفاس ويزين الخطر بالقسطاس. يمكن أن يتحدثنا عن ما لا يمكن الأشياء كانت وتحققت هذه النماذج في تألقها. واسأل الله من فضله ولا تتخيل على خلاف ولا تكذب بل اقترب. ده هذه الأشياء. في كل نفس تبديه قدر لله يمضي. الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له في كل شيء قدر، بل يقول تعالى وكل شيء عنده بمقدار. استغراق في مسائل التدبير الإلهي. إنا كل شيء خلقناه بقدر وقبلها ذوقوا مس سقر. واستدل به صاحب الطحاوي الذين يكذبون بالقدر الإلهي. الله في كل نفس قدر، كل نفس منك. إذن أنت في محل العناية، فلماذا تطلب لغيره أو من غيره؟ وحتى وأنت توجه الطلب إليه ترى حظك ولا ترى فقرك. إذن أنت لست على سبيل الاكتمال. كل نفس منك زمن لقدر إلهي. والقدر كاسمه في تجلي لثلاث أنواع من مقولات: مقولة المتى ومقولة الأين ومقولة الكيف، بل ومقولة الكم عند المناطق. أن الله يعلم متى وكم وكيف كيف الذي يكون هناك وأين. هذا القدر، القدر التقدير. وتقدير الشيء وضعه على مقاس لا تخطأ فيه ذرات النمل وزن واجبا من كل شيء موزون. صدق الله العظيم. هل نؤمن بالقدر الإلهي على هذا النحو؟ قسمين: علم الله السابق لشيء قبل حصولها وإيجاده لها وفق مقاديرها زمانا وكما وكيفا، الكيف والحال وأينا يعني مكانا شخصيا. كل هذه الأشياء سابقة فهم الله وقدره ووافقة موافقة، يعني تجي وفق ما سبق من علم الله. والذي يجمع أهل العلم فيكملون يقول القضاء والقدر. وهنا تقول القدر في باب الإيمان، القضاء مندرج. سبب فسرنا الأول على الاختلاف بأنه سابق العلم والإرادة ولاحق تعلق القدرة التنجيزي المسمى قضاء وحكما، هما مدرجان معا. لذلك القضاء أن استحدثه أهل العلم في باب الاعتقاد ليفسر الصورة كاملة، لأن كل شيء بقدر. فوراه علم الله وإرادة الله وقدرة الله وحكمة الله. فالقدر أثر لأسامية إلهية عليا أربعة هو الأثر. إذن إذا كنت أنت في أبسط جزء يتعلق بزمن وجودك في محل عناية تقتضي من ربانية الله جل في علاه أن يجعلها محلا لتقدير عالي. ليس هناك من باطل ما عبد سبحانك، ما خلقت هذا باطلا. من يقول هذا؟ أهل الذكر وأهل الفكر مجتمعين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا مدد روح، ويتفكرون وباستمرار في خلق السماوات، ربنا ما خلقت، لأنهم يصلون إلى الحقائق مزدوجة عن طريق مدد العقل ومدد الروح، ذكر وفكر، فيقفون على شهود هذا الحق، ما خلقت هذا الكون بكل جزئياته، حتى تلكم النحلة والنملة، ولم الفأر؟ ولماذا يكون الفأر؟ ولماذا تكون الأشياء التي قد يضعها البعض محل سخرية، مع أنه ينبغي هو أن يكون محل سخرية من القدر؟ كل شيء فهو تجلي لقدر عالي. إذن أنت محل عناية الله فسلم له، هذه الأولى لابد، واستشعر هذا اللون من ألوان العناية المركزة في كل نفس تمضيه، قدر لله في كل نفس تبديه، تبديه معناه يظهر عليك، قدر لله يمضيه، يمضيه بحكمه، معناه يمضيه. أنت ترى فعلا هل تستطيع أن توقف نموك؟ ماشي. هل تستطيع أن تتحكم في قوسي وجودك؟ متى أولك؟ متى ترحل؟ حتى في قضية زواجك ولو فيها بعض تفكيرك، كيف تزوجت؟ كيف ولدت؟ أنا أين أين؟ وهذا من عموم الناس. أما الذين يضعون هذه الأشياء من قدر الله موضع نظرهم، يفتح عليهم المعاني، ما يرددون به قول هؤلاء الحكماء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تابع يا سيدي، وقولنا في البيت تابع. لا تترقب فروضا من القيام، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. أي حكمة؟ لا تترقب فروضا من القيام، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. هل يعنونها بقولنا لا تنقطع؟ أعد واحد العبارة هناك ثم أعد. لا تترقب فروغ الأغيار، فروغ أو فراغ، هذه النخبة يعني النسخ الكثيرة، فراغ هي فروغ، كلاهما هذا مصدر وهذا اسم مصدر، أو نقول فراغ من شيء فروغ منه، فروغا وفراغا، نتعدد المصادر، هذه سماعية، فسمع فروغ وفراغ، وأكثر نسخ فيها فراغ. لا تترقب فراغ، فراغك فراغ، فإن ترقبك وانتظارك لن تفرغ، هذه شبيه لك حكمة متعلقة بالرعونة والحوالة على فراغ الوقت. لا تترقب ولا تنتظر فروغك من تفرغ اللي يفعل، فإن هذا يشغلك عن المراقبة في الحال الذي أنت مقيم فيه. والشأن كله عند أهل السلوك في استصحاب المراقبة، لأن السالك لا يصل إلى مقام المشاهدة إلا إذا وصل عنده. أما وهو ولو كان في الوسط السلوك فلا بد من المراقبة، والمراقبة يشير إليها الحديث النبوي في مقام الإحسان، تعبد الله كأنك ترى مشاهدة، وإلا ما يمكن لك فراقبه على الأقل. فالمراقبة إذن دون المشاهدة، وينبغي عندهم ألا يدع السالك هذا الفرد، هذا اللون من ألوان الاستبطان الروحي، هو مراقبة، تظل مراقبا، والمراقبة بحسب مستواك، مراقبة النفس بدفع الغفلة، مراقبة القلب، ومراقبة السر والروح استدامة المراقبة بالقلب، والاستغراق في المقام الإلهي يعني في مقام الحضرة بالسر، إذا كنت في مقام السر. هذه ألوان من ترقي مصطلحات عند أهل العلم بالسلوك، والإنسان يدخل بالنفس ليجردها ليجاهدها، ثم من بعد ليحليها، ثم تبدأ ترتقي فيصبح هذه النفس قلب. ولذلك القلب إن يذكر هنا في القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، اللطيفة الربانية التي يتعلق بها هذه الإدراكات العالية. نفس لها تعلق بالحدود، والقلب له تعلق بحدود أرقى. والسر منك يجعلك على خط التلقي، خط التلقي الذي يسمونه بفتح الإفاضة. إذن ترقبك للفراغ يقطعك عن المراقبة، مراقبة الحال الذي أنت فيه، وهذا مدخل الشيطان إليك آخر. أخي الذي ينبغي أن تتأدب بأدب المراقبة ولا تترقب الفراغ. يكفي أنه يشغلك عن المراقبة بالحجيج النفسي عن ما يمكن أن يجيئك لو تفرغت، تترقب وتنتظر أن تفرغ لكي تنجز أعمالا ما. لا، تأدب وراقب الله في عملك، فإنك إذا رقبته مراقبة كاملة صدر حسنا وكاملا. وإذا قلت السر مراقبة في حد جوانبها ببواعث الإحسان، لأن الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأسبابه وموجباته، إنك حين تراقب تحسن العمل، تطلب من الله يراقبك تحسن العمل. أما حين تشاهد فيكون الإحسان أجل وأشد. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأسبابه وموجباته. حال المراقبة كحال المشاهدة، كلاهما يبعثانك على الإحسان وتصفية العمل من قدور الإساءة حتى يصبح إحسانا قمة انتفاء السوء كدرا وفسادا. لا تنقصع بسبب ترقبك للفراغ بدعوى أنك حين تفرغ تجيب بأعمال نشد. أنت في ذلك العمل الذي أنت فيه راقب الله فيه، يجد من يجد يصبح ذا قيمة. ومرضنا بالأعمال حين يطلقها نصرفه إلى الصالحات، هذا ما ركنا. كما إذا أطلق الشهوات نصرفه إلى ما هو فاسد من الأرض. وعندنا في العربية كما في البيان خصوصا إذا كان حكمة، وما من المنعش والنعش عقيل يحدف فحذفه كم آلة. وما من المنعج والنعج عقل يجوز حذفه وفي النعج يقل، يجوز حذفه وفي النعج يقل. ومن قول الله تبارك وتعالى وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي صالحة، فحذف النعج. أما حذف المنعج فكثير، والذاريات الرياح الذاريات والحاملات والسحب الحاملات كثير في لغة القتال. فلو قال الأعمال ولم يصفها بصلاح فالسياق يدل عليها، لأن المراقب لنفسه من السالكين لا يترقب الفراغ لأجل أعمال فاسدة أو أعمال دنيوية، لأعمال من نوع الصالحات التي ترفع ويرفع لما مع صاحبها في مقام الكمال. تابع شيء لا تنقصع. لا تستغرق وقوع الأقدار فيما دمت في هذه الدار. وهذا عنه النهبي كدر الدنيا، كدر الدنيا. كتبتم الأبيات التي يمليت عليكم ثم كتبتموها من الآن؟ لا تعجل بادر أقيم لا تنخدع دع طلبا لقدر لا تنقص. كدر الدنيا دفعه بطلبه، كدر الدنيا يشير إلى هذه الحكمة العالية التي تقول لا تستغرب الأقدار ما دمت في هذه الدار. أية دار؟ هذه الدنيا وكدرها من طبيعتها. قال تعالى خلق الإنسان في كبد، في محيط ليكبد. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلونكم حتى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم سواء كان أي شيء في هذه الدنيا ففيه فيها كدر، الكدرها غالب. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، على قاعدة الاحتباك في اللغة، قل يا للذين طيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا نقص غير خالصة، خالصة يوم القيامة، هي في الدنيا غير خالصة. ما الاحتباك؟ والاحتباك عند العلم، والاحتباك عندهم أن يختصر من شقي الجملة ضد مظهر. اقرأه في قوله تعالى طائفة مثله، قل فئة تقاتل، وخلطوا عملا علم سائل، خلطوا عملا صالحا وآخر سيء، خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. احتباك في التقابل، وده أسلوب العالم في الكتاب تستخرج به معاني بالتقابل. قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة، وعدم خلصها يفسر شيء المشتركة بينهم وبين غير المؤمنين. أنت تتزوج وغير المؤمنين يتزوج، أنت تعمل وأنت تأكل وتتمتع بالطعام، وغير خالصة أي غير صافية في نفسها، بل فيها أكثر ولا وعد تتلوها منغصات. ورب جل وعلا بالنسبة للمؤمن رسالة حتى لا يستكين إلى الدنيا. انظروا في القرآن في آية التزيد، قل متاع قليل وإذ لا تمتعون إلا قليلا والآخرة خير، أي من الدنيا هدف موازنة، ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والعرب تقول متاعت الشمس إذا شحت في زمان قليل بين الدفء والحر، أو بين البرد وشدة الحر، تبدأ الشمس بأشعة باردة ثم يبدأ الدفء ثم يعقبه الحر، فلحظة دفئها القليل ثم متاعت الشمس مصرحنا ما يزول ذلك. تقليل مدتها وتضئيل لذاتها، كدر الغالب يجعل المؤمن لا ينتظر صفوة، هذا حمق. وهنا لا تستغرب الأقدار، وطن نفسك على أن في الدنيا منغصات وكذا، وهذا التوطين يجعلك مستعدا لتقبلها باعتبارها صنوفا من الابتلاء الأعلي، يقوي وجه الصدام فيك. طبعت على كدر وتريدها صفو من الأقذاء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار، تريد أن يجيئك النار من الماء، تطلب من الأشياء أضداد طبيعتها. الدنيا لا يجب منها الصفو، أتتك صفو الليالي، أتاك صفو الليالي فاغتررت به، وعند صفو الليالي يظهر الكدر. كل هذه الأشياء من حكام ومن نصوص لان الدنيا بطبيعتها الكدر. لا تستبعد الأكدار، لا تستغرب الأكدار ما دمت في هذه الدار. لماذا يا رب؟ قال تستأنس بها، كل مستوحش منها، تنجز المهمة وتمضي. خلوها من الأكدار يجعلك تريد تقول إيه، تريد التعمير وتريد أن تمتج، والامتداد تاعك فيه ما فيه. انتبه، إن الإنسان لا يطغى نراه استغنى. وتعالى يريد أن يحوشك إليه، يجعلك في محيط ابتلائي. لأن كنا كلها كدر، لأن كنا غلة، ولكن الكدر يغلبها على طبيعته، ويكفيك منها الأكدر التي تعلمونها. وختمتها أنك راحل بالضرورة، راحل بالضرورة، ولكن الذي يخفف عليك أنك راحل إليه. في المؤمن إن شاء الله هذه الأشياء إلى حين تجهل حقيقة الدنيا وحقيقة متعتها القليلة الضئيلة، فإنك تخطئ أكثر من مرة، تخطئ في تصورها وتخطئ في التعامل معها، وبالتالي تقدر عليك حتى الصفو الآخر الذي حصل أو يحصل. إذن واقعية تعامل مع من ما هذه صفته أو دار التي هذه صفته، هذا غاية العقل، غاية القياسة. لا تستبعد الأقدار ما دمت في هذه الدار. قال سيدنا ينسبونه لأهل أئمة البيت قولوا عجب لمن يريد ما لا يخلق. قال له الشيء الذي لم يخلق؟ قال الراحة في الدنيا من كدرها. تريد شيء لا يمكن تحقيقه، هو خلوها من الكدر، الكدر النفسي، الكدر المادي، الأكدر الأخرى. منين المؤمن؟ وهذا شأنه شيء لمقامه. الله تعالى يجعل أمره كله خير، إن أصابته ضرة صبر، فيها قدر، ولكن بيقين الخلف ويقينه بعين الله وأن الله مرقيه ومخلف عليه، يتحول قدره إلى الوال من الصفو. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. بل إن الكمل من أئمة السلف كانوا يرون أن السراء أحق بالصبر من الضراء، لأنها تفسخ فيك عزائم البقاء على خط الاستقامة، تحتاج منك الله الصبر. أتتنا الضراء فصبرنا، عمر رضي الله، وجاءتنا السراء فلم نصبر. حتى السراء تحتاج إلى صبر. تماسك على خط الاستقامة حين تجيك النعمة تبعتك على الطغيان، تزين لك المقام في الدنيا، تمتد منها في أشياء بأشياء لا تليق بعبوديته. لا تستغرب الأقدار ما دمت في هذه الدار. ويقال هذا ما سميت الدنيا، هذا نكت المتصوفة، وسميت الدنيا من دناءتها وإلا فمن مكروهها الداني، هو القدر. إما لأنها دنيئة وإما لأن قدرها قريب وداني، ليس لكونها دار سابقة على الآخرة. يعني هذا هي رقم، مش واحد وصفت بدنيا رقم، لأنها هي الأولى والآخرة بعدها. ولا يريد أن يقف عند معاني، ولا يقفون عند أكثر من غيرهم. فمن هذه هذا عنوان صحيح، هي دنيا درجتها نازلة بالنسبة لما هو أعلى. وصريح قولي والآخرة خير ومكروه أدان قريب منك. فإذن من أدب السلوك أن لا تستغرب، لأن المستغرب منكر، والمنكر لشيء هو واقع، هو أيضا سر قدره. بينما هذه التقبلات للدنيا بطبيعتها ومحاولة دفع أقدارها بالمتيسر من أقدار يسرها، هذا هو مقام العقل ومقام الدين ومقام الإيمان. هو الذي يقتضي منك. قيل لرجل، وهذا من فلاسفة الذين تقدموا، وكان في أنفه عيب، يبدو عيب عند بعضنا، وهو الفطس، يعني هذه الأرنبة منضغطة غاية، وهو إمام في الفكر، له صور يعني في على جدران الآخرين يبتلون. فقيل له كأنه يريد هذا أن يستفزه، وكان يقول له كان ليس في صنع الله كمال. فقال له أتدري لما نفطس؟ قال لي أنني أحتاج إلى هواء زائد عليكم. وكان إماما في الفكر، وتعلمون أن الأنف يزود الفكر بهواء الانتعاش، سن حين يتحرك. قال إنما فعل بذي لما؟ قال لي أنت عجب. وإن فيه كمان عندنا إمام من رجال البخاري الأعمش ميمون بن مهران رحمه الله، هذا قال ولد مع، كان طويلا ورقيقا، وهو هذه نكتة أخرى تخرج آخر، هو مرح لأنه يتجاوز القدر. إذا رأيت هذه الدنيا بعين النقص زاد القدر. يا شيخ يا إمام، لما أنت هكذا طويل؟ وقال لي يسأل عن الواحد، وعيب الفتى ما أتى باختياره، وليس العيب ما كان خلقا مركبا، تدريس محل الانتقال. فماذا قال؟ قال ولدت مع أخي توأما، أنا كنت أخي توأما، فزحمت في الرحم فحصل هذا الذي حصل. قال زحمني في الرحم يعني عرضي دخل في طولي، فكان هذا الامتداد. خلق فسوى، ما جمعش خلق فيها سوى، وتسوية أنواع، والكراهة في عالم الجمال الصنع وكمال التقدير قدر فهذا تجعلك ترتاح وسط هذا القدر الدنيوي. وتنحى منحى التأويل وتحمله على أحسن المحامل. ألوان من تصاريف القدر تجعلك أكثر رضا بما تتلقاه من واردات السماء. شأن المؤمن يكون متسع الصدر والعقل في مثله. لا تستغرب يا ابني وانت سالك، لا تظن الحياة ليس فيها أقدار، ما قيمة، لابد تستعد. وكونك على خط المرابطة بهذا الشعور الاحتراسي يقويك ويهون عليك. قلت أنا لا كنت أعرف سيكون هذا، يعني أنا مستعد. لا تستغرب الأقدار ما دمت فتلك طبيعتها، ولا تكلفها ضد طباعها، وهذا يدفعك إلى تقبل الابتلاء برحب الصدر ويعينك على الخروج منه ناجحا ممتاز بامتياز بإذن الله وقدره. وربما حرمك ليكرمك، فكان ذلك عين العطاء منه. وإذا يقول أمين لا أحد يحمد على البلاء إلا الله، لأن وراءه حكم عليا. ويوم نجاة سيدنا أنا، اللهم اغنني باختيارك عن اختياري وبتدبيرك عن تدبيري، وأوقفني على مراكز اضطراري لأصل إليك. أوقفني على مراكز اضطراري، أي على حقيقة عبوديتي إليك. وهذه المشاهد عرفانية، نحن نجهل أنفسنا. عرف نفسك، تعرف ربك. كل من عرف ربه نفسه عرف الله ربه، وبالعجز اعترف. وهذه رمين من العناوين الكبرى من حكم الدستور العليا عند علماء التزكية. اعرف نفسك، تعرف ربك. تابع سيدي. من توقف مطلب أن تطالبه بربك، ولا تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك. يعود بعطاء الله فيصلنا بالله. الدنيا وكدرها، ولا بد من هذه الأقدار. لكن انظر، قدرت أن تخرج من كدرها، فكن اجعل مطالبك به نبي نفسك. فإنك حين تصل نفسك بالله في باب جني المطالب تصل. ما توقف مطلب أن تطالبه بربك، من توقفه تعذره تعسره عدم الوصول إليه أبدا. ما توقف إذا طلبته بالله، لك طلبته بالسبب الحقيقي الذي يجلبه إليك. اجعل مطالبك بالله لا بنفسك. عود إلى عول عليه، يعود يكرر في شكل آخر، تصريف للمعان. وما تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك، حتى ولو تيسر ففي ألوان من المعاصي، ألوان من الضرر عليك. وهذا رحمه الله القائل: استنجد مولاك في جميع ما ترمه فلن يزال منعما، فما به تطلبه تيسر وما بنفسك فقد تعسر. تقول مطالبك بالله ومطالبك لله، أما بنفسك فليس وراءها سوى العسر. كما قال: ما تيسر شيء أن تطالبه بنفسك، معناه بالتعويل عليها والانقصاع عن مددها، ماشي بعدم المباشرة، حتى لا يعترض معترض بنا داخلها في الشريعة. قد تتسبب، ولكن تسبب الذي يجعلك تعتمد على الله مع وجود السبب. وحين لا يكون السبب تعتمد على فعله، وهذا صارخ في قول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا أراد شيء كان لا يمكن أن يتخلف هذا الذي تريده بربك، وإن تخلف فلي ضعف الوصل أو ضعفه. ومن يتوكل على الله في فعل شيء اعتمادا عليه مطلب ما يريد تحصيله، ما تريد قضاءه. إذا توسلت إليه بالله وتوكلت فيه عليه كفاك، وهذا معنى الحسب، فهو حسبه أي كافي عطاء حسابا، أي كافيا مغنيا. نقرأ في القرآن عطاء حسابا، من الحساب الكافي، والحسب في اسماء الحسيب الكافي، مش المحاسب، حسيب الكافي هو الأصل، فهو حسبه كافي. ومن كفاية الله كافيه، فليس عن غيره ولا يلتفت لسواه، فسيحقق له مراده في الوقت الذي يختاره لا في الوقت الذي تختاره. ما تعذر ما توقف مطلبون أن تطالبه بربك، وما تيسر أن تطالبه بنفسك. فاجعل إذن مطالبك به، وإذا كنت سؤال أحدهم عن الطلب لله والطلب بالله، أن تعمل له وأن تعمل به، قال بينهما من الفرق ما بين الدينار والدرهم. الدينار ذهبي والدرهم فضة، كلاهما عملة، ولكن إيش إيش تشتري بهذا وإيش تشتري بهذا؟ ده يغنيك وهذا يضيقك دواقا ما فيه كفاية ويشغلك وفيه فتنة. أنت عمل له، صلي ربك هذا نوع توجه منك، ولكن أنت عمل به، أن تلاحظ وأنت في عملك له إنما تعمل به، وهذا تحقيق لمقام إياك نستعين. إياك نعبد أن تعمل له، وإياك نستعين أن تعتقد أنك إنما يسر لك ذلك به، وتستصحب مقام الاستعانة به ومدده. هذه الأحوال تبدو غريبة على المحال، محلنا نحن، هؤلاء المنقصرين نحن، هذه الأشياء التي كانت في الفعل مسالك موضوعة بين يدي السالكين تحت إشراف هؤلاء الأئمة الربانيين، فأصبحت اليوم احنا كأننا نقرأها للرقية، للرقية والترقية بغير المفهوم الشرعي. قال همهمة وزمجمة وتمتمة وقطع الوادي، يعني تعال السيد يقرأ هو وكأنها تلاصي. اقرأ الحكمة الأخرى. شيء من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله تعالى في البداية. هذه سبق لنا ما هو الحكمة، وأنه بماذا ابتدأ؟ بالتأويل عليه. وإذا ابتدأت بالرجوع إليه والتأويل عليه والتوكل عليه يفتح لك. فهذه البداية على هذا النحو دليل نجاحك في المطالب، أي وصولك إلى ملتقاك. وهذا صريح، بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء بدأته بسم الله فستجني ثمراته بحمد الله. المفتتح باسمه مجتنى ثمراته بحمده، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة، استهل شيء باسمه باستعانة به توكل عليه، إلا وكانت نتائجه من نوع النعم والمنن التي تحمد الله عليها، إنه هو الذي وفقك وسددك ومنح. من علامات نجح المطالب نجحك في هو رجوعك في البداية إليه. وتعلمون أن البدايات عنوان النهايات، عنوان الكتاب مدخل إليها. فإذا كانت البداية على الخط وصورة كونها على إشراق كما سيجي هنا، أن تكون عامرة بالطاعة وملازمة الذكر والوقوف على خط الاستقامة والمجاهدة والتأدب بأدب أهل العلم والالتزام، عنوان المشرق للبداية، ويدل على النهاية ستكون إن شاء الله كما العنوان، كمال تناسق معه. حمل الكتاب عنوانه الحكم العصرية، ففتح فإذا به خطأ في تركيب هذا الغلاف على كتاب في ليس في الحكم وإنما في أشياء أخرى، تاريخ أو شيء منفصل عن الحكم، هذا عنوان غلط، خطأ في الرسم في الجمع. تابع شيء الرجوع إليه عنوان النجح. من النجح هو الظفر بالمطالب بالضم، نجح في المسألة نجحا ونجاحا إذا حصلها وظفر مشتقاه منها. من علامة النجح في المطالب في النهايات الرجوع إليه في البداية، ولله عليك الذي يرجع الله في البدايات، هل سينساه في النهايات؟ وانت هي مطالب لك غير الوصول إليه والاقتراب من حضرته، سجد واقترب وذكر واقترب، وانا عنده إذا ذكرني، أنا معه إذا ذكر القرب بالذكر. إذن لا يمكن أن تعتمد على الله في البداية ثم تودعه في النهاية، لا يمكن. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، ثم في الأخير تحيل على خلاف الحق. تابع شيء، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. نعم، عنوانه إشراق، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. ومرادنا بهذا الإشراق هو كون المبتدئ السالك ينتهز ما يفتح الله به عليه في وقته فيعمره بالخير والصلاح والذكر والاستقامة وصحبة الأخيار. هذا عنوان وإشراق في البداية، يجعله إن شاء الله النهاية تعتك على الخط. ولذلك هم يصلون دائما بأن العناية بالابتداء، لا تضيع الركوب، لا تضيع الدرج الأول، فعليه العمدة البداية، إشراق البداية عنوانه إشراق النهاية. والإشراق عندهم نوع فتح في بصيرة، كما سيجيبون ترتيبه، إشراق البصيرة فعين البصيرة فحق البصيرة، مراتب من الإشراق. والإشراق عندهم يكون بقدر ما ينجلي عن النفس من ظلمة فسادها وانحطاطها وإخلادها إلى حضورها. عمارة وقتك بالذكر وصحبة الصالحين والنظر إلى النفس بعين غير عين الرضا، والبقاء على خط المراقبة ما يراك لتحسن ما طلب منك، كلها ألوان من إشراق البداية، وهو الذي يقودك إلى إشراق تام ووصول كامل في النهاية. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والذين جاهدوا فينا والله لنهدينهم، قسم إلهي مضمر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، وحقنا يقرب لنهدينهم سبلنا كاملة. فجاهد أخي واجتهد وجاهد عسى بفضل الله أن تجاهد. تابع شيء، ازرب سينا مش استودع في غير السرائر ظهر في شهادة الظواهر. هذا فيه علاقة الظاهر بالباطن، هذه أشياء ثنائيات عند أهل العلم بالسلوك مهمة جدا. وستجدون أيضا في هذا المقطع الذي سميناه باب الثاني أو الترجمة الثانية، العلاقة بين الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، وبين الواصل والراحل، وبين المستدل به والمستدل عليه، ثنائيات تقابل لا بد من أن تقف عندها، لأن النفس مسوات على مقاس التثنية وتقابل القوة. أعيد الحكمة، موضع في غيب السرائر تجلى في عالم الظاهر. استودع الإيداع والاستداع هو وضع في محل الحفظ، استودعك الله يسر الله جينك ومن وضعت الجهاز في محل العناية، قالوا فيه استودع. هذا الإيداع وضع في محل الأمانة، وهذا الاستداع إذا أودعك الله إشراقا كما سبقت به أو إيمانا أو لون من ألوان الفتح البصائري، فلا بد أن يضل أطره عليك على الأقل. لذلك عندنا في مراتب الدين الإيمان والإسلام، وخلي مش عاصم الإسلام علانية والإيمان في القلب، والحديث صحيح وهو حاسم في الباء، الإيمان في القلب والإسلام علانية، أشيء بغينا والإحسان هو ترقية فيهما، إحسان ترقية في الإيمان التصديقي وفي العمل الظاهري في الإسلام، انقياد واعتقاد اعتقاد قلبي والانقياد جارحي وظاهري خدمي، يعني متكاملا. وأنت جسد وروح، وصلاحك متوقف على الاثنين. الله إذا ودعك شيء دل عليه باصلك، معنى هذا حتى تنقصع ما يشم، ينقصع ما يشم بالادعاء. لا تدعي إن ظاهرك يفضح باطنك. وداود الله فيك شيء تجلى قهرا كما يصل الشعاع من الشمس إذا صدر عنها دون أن يحجبه شيء، لابد. قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، خصوصا عندما ربطوا الآية بهنا، لابد. ما لم تدخل آفة نفاق أو حجب تصدك عن الوفاق وعن صور الاتساق بين باطنك وظاهرك، فإن الأمر واحد. ودع الله في خصوصا إذا ودع في السرائر، وتعلمون أن السريرة عندهم في الاصطلاح هي محل السر أو مودع السر، مودع في السر، سريرة لا صلة بسرك، وسرك وسرك هنا غيب سرك، هذا الخفي العميق الذي يحرك كيانك كله، هو باعث القوى والهمة فيك والحركة. قلنا تبدأ متحركا بالنفس، فمتحركا بالقلب، فمتحركا بالروح، فمتحركا بالسر الذي هو تصفية الروح على مستوى معين من مستويات التزكية. إذ التزكية تجيء بعد المجاهدة، تبعوا معي، ويسمونا بعد منهج المجاهدة التخلية تجيء التزكية والتحلية. وهنا نلاحظ أنه يراوح، مرة يذكرك بآفة النفس وينبغي التخلي عنه، ومرة يقول لك ما ينبغي أن تتحلى به، لأن التخلية والتحلية لا ينفصلان كلا، تبقى دائما محتاج إلى تخلية وتحلية باستمرار. وهذه الأشياء أحيانا تكون مع التلازم، يعني كأن التخلية تفترض وتحلية والعكس صحيح، لا يمكن تفعل الكفر إلا بإيمان. والفساد إلا باشتغال بالصلاح فيما كنت تتعاطى الفساد فيه، هذا شيء من الأشياء التي تقابل فيك تقابل الضدين أو تقابل النقيصين. اقرأ شيء في الحكمة، هذه نيش اقرأ نيش مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. شهادة الظواهر، والظواهر يعنون بها جوارح، ظواهر هي جوارح ما تتعاطى، والشهادة عالم الشهادة وعالم المرئي الذي يشاهده الناس وتشاهده أنت، فأعمالك وإنجازاتك تحمل طابع سريرتك. والحقيقة في من ألبسه الله رداءه، من أسر سريرة ألبسه الله رداءه، وهذا كما يكون في الخير يكون في الشر، ليس في الشر فقط. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خافها تخفى على الناس تعلمي، هذه حكم سائرة، ولكن هنا في مقام التزكية تعني معاني خاصة، وأنه ينبغي أن تدعى للدعاء، فإنما يدعى الله في سرك من خير أو غير، فإن شواهد الظواهر تفضحه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه الصحابة من خلال الظاهر الذي يبدو منهم على ما ينبغي ينتبهوا إليه. الصلاة يسوي الصف، يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، في رواية في وجوهكم، أن الاختلاف الظاهري يجب باختلاف باطن، وقد يكون المنطلق إذا اختلاف الباطن فيعمق فساد الله. ما لي أراكم عزين، معنى مفترقين. والنبي يعرف هنا واحد ثلاثة، هنا أنا افتراقكم يدل على عدم اجتماع كلمتكم، ظاهر يجي بشيء في الباطن، مودع في غيب السرائر دار أثره في شواهد الظواهر. حكمة الله تبارك وتعالى في العلاقة بين السر والصورة، وبين الأرواح والأشباح، وبينما محل الإيداع الذي ينبئك إلى أن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تعتني به، لأن ظاهرك عائد إليه ومحكوم به ضرورة، فاعتني بباطنك أولا. وهذا من علامات الفتح، توفيق أن يكون اهتمامك بالباطن مقدما لأن تقدم رتبته وارتقائه في قوة دافعيته، من غير هذا لا تعول على المرآة. تباشي ثم خرج شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. الله أكبر. شتان كلمة تقال لبعد زائد على المعتاد، وخصوصا في المعاني. شتان تكون خليات اسم فعل يدل على معنى البعد، اسم فعل معنى بعودة، ومثلها شتان. وغير شتان تكون بين في معاني كثيرا. شتان معنى مفترقان يدان للتقاء بينهما. أحدهما في مقام الاستدلال في المعرفة، وهي منهج في المعرفة. وتصوير يقول هناك منهجان أداتان في الاستدلال بالأثر على المؤثر، والاستدلال بالمؤثر على الأثر. هذا الأخير استدلال الله على خلقه هو استدلال الكمل الذين هم في مقام الشهود، ومنهم الأنبياء. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو يحيل على الله في شهادة. يستدل بالله على خلقه مقام، والذي يستدل بالأثر ترقيا وتلمسا وتعرفا بالأثار ليصل إلى معرفة الله بحسب ما وقف عليه من الأثر، وذاك من سبو إيمانه. شتان من يستدل عليه بخلقه ومن يستدل به على خلقه. هؤلاء هذا يسمى الواصل، والآخر يسمى الراحل. هذا مبتدئ يضع الخطوات، تقرب من شبرا تقربت منه، وهذا كواصل. ولا يمكن للراحلين الداعية حال الواصل، ما فيه قراءة. دي شيء مرتبة كحقائقها. يقول الواصلون، وقرأ قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذا اسم ثاني أيضا اقتباس، هو جائز. نعم الاقتباس لا يشترط فيه إلا شرطان لكلام القرآن والسنة، ألا تنسبه إلى غير الله، منسوب لله تنسبه لغيره في مقام يوحي بخلاف التقديس، أو أن تقتبس شيئا وضع في مقام تعظيم ولو لغير الله، فنقلته إلى مقام امتهان. كنت تتحدث عن فاجرات بصفات الحور وتقرأ القرآن، أعوذ بالله الاقتباس لا يجوز. أو كان تستعمل كلمات من القرآن نسبت لله في مقام قدسيته ثم تنسبها لغيره، الذين ذكروا بأن أحد الحكام جاءته شكاية من بعض ولاته في جهة معينة، فكتب على ظهر الشكاية إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. ما استنكره ولا ليمي في مقام الاقتباس لا يجوز. أو تقول يا سيدي الواحد أنت هو نسيت الجهة الفلانية لم تخصها بعطاء، تقول لي والي، فيقول لك وما كنا عن الخلق غافلين، هذا اقتباس جائز لا يجوز. وكل الذي قيل له كتب شيء أو أنجز شيء في غير القمة فقال له أنجزته في هذه السرعة، قال وما مسنا من لغو، قال فيبست يمينه، وكان قد كتب كتابا يبست يده. تعالي لكن الاقتباس من هذا النوع هذا بشرطه فإنه يقوي جميع المحسنات البديهية الكبرى. الاقتباس الذي قاله ابن جزي رحمه الله وينتقد المعتزلة قال لهم عندكم كذا وكذا وكذا، ثلاث عورات لكم. لا شيء راقي، ثلاث عورات لكم، يعني استروا عوراتكم. ولم يقل قال الله، إن هذا ليس مقام استدلال، ولكن وحسن بشرطه، فهم تحفظ هذه الأشياء بشرطها. تابع سيدي، إذا قال الراحلون ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، والواصلون لينفق ذو سعة من سعته. كيف الواصل ممد بأنوار المواجهة، والراحل عنده أنوار التوجه. ما هي أنوار التوجه عندهم؟ هي التي اكتسبوا من العبادات. قال نساء الصلاة نور، ولا هو الصدقة ليست نور، نور ضياء برهان، نوع ضياء متفاوت. تبع معي، كلها قبسات، لأن هذه ليست فيها أنوار ضد الظلم التي توحد عندنا. أنوار، أنوار من الانكشاف الذي يريك عيوب نفسك ويصحح مسيرتك ويلقي نظرتك على مسافة القرب والبعد من حضرة ربك. ولكن لا بد من تصويرها بهذه الحسيات حتى تدرك هذه الحقائق. نحن أسرع الحس والأنس، وهذا يعالجان فينا بالون من العلاج، حس بمعاني والأنس بأشياء. أنوار التوجه تكتسبها من عبادات بالمجاهدة. فحصيلة ما عندك من أنوار بالتوجه مقارنة بالواصل الذي عنده أنوار المواجهة، لما وصل واجهته الأنوار، ماشي أنوار التوجه منه، إنما أنوار واجهته بأنوار المواجهة واصل. فعنده سعة، ففي المدد الإلهي عليه من أنوار المواجهة، لينفق ذو سعة من سعة، فكأنه يوسع عليه في الأنوار. وهذا عندي تحسيس منه، لعله إن عندنا قراءة في إعلام خاطر، وذلك تهيبها الكبار، كلام محتمل الإشاري ولغة الرمز، غيرة على هذه الحقائق أن يتعرض لها المفارق. شو المضرون به على غير أهله، ومن العلم علم لا ينبغي نشره، يعني لغير أهله. وفي البخاري في كتاب العلم باب من كتم علما خشية الفتنة، الفتنة عليه أو الفتنة عليه هو من غيره. خشنا أبو هريرة، وعيت وعهيني وحفظت وعيني من رسول الله، بتست أحدهما ولم أبت الآخر ولو بتت لقصع مني هذا. إحدى التأويلين فيه هو أنه أشياء لو كشف لكانت فتنة، وليس من العلم الذي يجب نشره. فاحتفظ بها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فكان يخص بعض الصحابة بأشياء ويسمون في الاصطلاح لقبي بأصحاب السر، ومنهم حذيفة، كان يقول له هذا فلان وفلان نزل فيه تعيين نفاقه، لأن هذا لا يفتتن بوجود المنافق ويعلمه، لكن غيرهم يقيم الدنيا ويقيس الأشباه على الأشباه ويوسع دائرة الإنكار وتكون الكارثة. قول طبعي المستعجلة، لأن المنفعل لا يفعل ولكن يشوش، الانفعال لا يعصي فعل سليم متوازن. كأنه يشير رحمه الله إلى أن الإنسان حين يصل إن شاء الله أو يمده الله بأنوار مواجهته، يقول أنت المواجهة، أنا سألت ولكن الله قبل توجيه أحدكم إذا صلى، ألا تقرأونه في نصوص السنة في البخاري؟ ألا يمكن أن تستقبل شيئا هكذا؟ وحين ترفع يديك عندما صح حسن الحديث الحافظ بن حجر يستحي من عبده إذا رفع يديه لي أن يردهما صفرا، إذا فارغتين من عطاء فتمسح القلب الصنعاني رجاء ما وضع فيهما من سر خفي. قال صلى الله عليه وسلم إذا صادف أحدكم شيئا في سجوده فلا يمحوه حتى يتم فلا يدري ما صادفه من الخير. افتشاز أشياء عميقة. هؤلاء لا ينبغي أن يبخلوا، ك كان أريد أن يقول ينبغي أن يتلقوا أولئك الذين هم عالم شجاع الطريق يخرجوا للدعوة لينفق ذو سعة من سعته، وحتى الراحل غير مرقص مشتغل بنفسه عن إرشاد غيره، هذا ينفق لكن بقدر إنه لا يستطيع أن يواجه الكل. وآية ذلك صنيع الله في ألطاف قدره، حيث خص الكمل من رسله بل كل أنبيائه الصحيح بعصمة تكفيهم الانحدار والاشتغال بأنفسهم ليتخصصوا لما بعثوا له من تزكية الخلق، كفاهم الله أمر أنفسهم بالعصمة. لماذا؟ حتى يتصدوا لعصمة غيرهم، لأنهم لو كانوا هم في مقام التدبجب لشغلوا في مقام التزكية بأنفسهم، ولم يصح منهم ذلك. وأهل ولايته متعهم بالحفظ، وهو أخو العصمة إلا في موارد في مقام الحكم، يعرف أهل العلم حتى لا تختلط المقامات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر، هذا ترجم أهل العلم باب حفظ الولي في حضرة الله، معناه صيانة الجوارح إذن وبن ولا يسمع بي يسمع بي يبصر، الحديث صحيح البخاري. الوان من الحفظ تجعله إن شاء الله، إنما حفظ بتلك الأنوار. فينبغي له أن يتصدى للأغيار وأن يمد يديه للراحل، وهذا ضرورة المشيخة لإشرافية في مقام السلوك أو التسليك كما يقولون. سيدنا العاصي يقول تتلمت على أبي العباس وسلكت على يدي، السليك هو هذا، كان تحت إشرافه حديد وحتى بخواطر نفسه، هو يقول إيه نعم زيد، قال له في ابتداء بني إن تلتزم كنت مفسيا في المذهبين، قال فكان الذي تفرس في جلبيته، ويعني بالمذهبين كان فقيه في الشريعة على كرسي جده عبد الكريم سيدنا عطاء الله، وكان إمام في لسان حقيقة يجلس بين يديه تاج السبكي، عفوا تقي الدين السبكي والد التاج إمام الأئمة في الأصول وفقه الشافعية، ليأخذ من يديه الحكم. الواصلون لهم أنوار المواجهة، والراحلون لهم أنوار التوجه، لينفق ذو سعة من سعته الواصلون، ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله الراحلون. ولا نقول قال الله، لماذا تبين؟ لأن هنا إنفاق، والإنفاق عام أن يكون بالأوراق فقط، بالرزق بالأرزاق، تبع هذه الأرزاق، والرزق الحظ في اللغة والنصيب. فحتى لو كان تفسيرا إشاريا لكان وافيا بالشرط الذي اشترطه أهل العلم ذلك بالإشارة. حتى قال الشيخ زروق رحمه الله ونظر العارف في الآيات الكتابية في آيات القرآن أوسع من نظر الفقيه وأوسع من نظر المفسر، لأنه مثلهما يقف عند الحكم والمعنى، ويزيد عليهما نظر إلى الإشارة بإثبات ما أثبته وزيادة. يقول الشيخ زروق فإن لم يكن فباطني لا يلتفت إليه. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بينا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وابتلنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارثنا وغفرنا على من ظلمنا وصنع على من عندنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ابلغنا بما نرجوه منك آمالنا. ربنا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا تكلنا إلى غيرك فنضح، لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا تكلنا إلى غيرك فنضح. تولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.